على ما تقدم من أن العبادة توحيده، على ما تقدم من أن العبادة توحيده، فهو أمر بالعبادة، فهو أمر بالعبادة التي هي توحيده، والأمر للإيجاب. فالتوحيد واجب، والآخر في قوله واجتنبوا الطاغوت، واجتنبوا الطاغوت، وهو أمر بمباعدته، وهو أمر بمباعدته، ولا يتحقق الاجتناب للطاغوت إلا بعبادة الله وحده وتوحيده، ولا يتحقق الاجتناب للطاغوت إلا بعبادة الله وحده وتوحيده، فيكون التوحيد واجبا، فيكون التوحيد واجبا لتوقف تحقق اجتناب الطاغوت عليه، لتحقق توقف اجتناب الطاغوت عليه. والدليل الثالث قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، أي أمر أمرا شرعيا أن نعبده وحده، أي أمر أمرا شرعيا أن نعبده وحده، وعبادته هي توحيده، وعبادته هي توحيده، وأمرنا بها برهان وجوبه، وأمرنا بها برهان وجوبه، فالأمر للإيجاب. والدليل الرابع قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما في قوله واعبدوا الله، فإنه أمر بالعبادة التي هي توحيد الله، فإنه أمر بالعبادة التي هي توحيد الله، والأمر للإيجاب، والأمر للإيجاب، فيكون التوحيد واجبا. والآخر في قوله ولا تشركوا به شيئا، والآخر في قوله ولا تشركوا به شيئا، وهو نهي عن الشرك، وهو نهي عن الشرك، يفيد تحريمه، يفيد تحريمه، ويستلزم الأمر بمقابله وهو التوحيد أمر إيجاب، ويستلزم الأمر بمقابله وهو التوحيد أمر إيجاب، فيكون التوحيد واجبا. والدليل الخامس قوله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ألا تشركوا به شيئا، فإنه نهي عن الشرك نهي تحريم، فإنه نهي عن الشرك نهي تحريم، يستلزم الأمر بمقابله وهو التوحيد أمر إيجاب، يستلزم الأمر بمقابله وهو التوحيد أمر إيجاب، إذ لا سبيل إلى التخلص من الشرك إلا بتوحيد الله، إذ لا سبيل إلى التخلص من الشرك إلا بتوحيد الله. والدليل السادس حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم، الحديث رواه الترمذي وإسناده صحيح، ودلالته على مقصود الترجمة في عده الآيات المذكورات وصية محمد صلى الله عليه وسلم لأمته، في عده الآيات المذكورات وصية محمد صلى الله عليه وسلم لأمته، وفيها النهي عن الشرك، نهي تحريم، وفيها النهي عن الشرك نهي تحريم. المستلزم الأمر بمقابله وهو التوحيد أمر إيجاب، المستلزم الأمر بمقابله وهو التوحيد أمر إيجاب، وجعله وصية يفيد تعظيمه، وجعله وصية يفيد تعظيمه. فالوصية اسم لما يعظم شرعا وعرفا، فالوصية اسم لما يعظم شرعا وعرفا. والآثار الواردة عن الصحابة في تعيين وصية الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقصد بها كونه ترك وصية مكتوبة، لا يراد بها كونه ترك وصية مكتوبة، فمقصودهم أنه من جملة ما يندرج فيما أوصى به من كتاب الله، فمقصودهم أنه من جملة ما يندرج فيما أوصى به من كتاب الله. فكل أثر عن صحابي أخبر فيه عن شيء أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجع إلى هذا المعنى. والدليل السابع حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار. الحديث رواه البخاري ومسلم، وهما المرادان في قوله أخرجاه، فإطلاق التثنية عند المحدثين مجعول لهما. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وهذه هي حقيقة التوحيد، وهذه هي حقيقة التوحيد. والحق اسم في خطاب الشرع لما يؤمر به، والحق اسم في خطاب الشرع لما يؤمر به. ذكره ابن القيم في بدائع الفوائد، والأمير الصنعاني في شرح منظومته في أصول الفقه، وهو هنا للإيجاب، وهو هنا للإيجاب، فيكون التوحيد واجبا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى الحكمة في خلق الجن والإنس، الثانية أن العبادة هي التوحيد لأن الخصومة فيه، الثالثة أن من لم يأت به لم يعبد الله، ففيه معنى قوله ولا أنتم عابدون ما أعبد، الرابعة الحكمة في إرسال الرسل، الخامسة أن الرسالة عمت كل أمة، السادسة أن دين الأنبياء واحد، السابعة المسألة الكبيرة أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت، ففيه معنى قوله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، الثامنة أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله. قوله رحمه الله: الثامنة أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله، من باب تفسير العام ببعض أفراده، من باب تفسير العام ببعض أفراده، فقد تقدم أن الطاغوت يراد به معنى عام، أن الطاغوت يراد به معنى عام، وهو ما تجاوز به العبد حده، وهو ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. ذكره ابن القيم في إعلام الموقعين. فالمعبودات من دون الله من جملة الطواغيت، لا كل الطواغيت، فالمعبودات من دون الله من جملة الطواغيت لا من كل الطواغيت، لا كل الطواغيت. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: التاسعة عظم شأن ثلاث الآيات المحكمة في سورة الأنعام عند السلف، وفيها عشر مسائل، أولها النهي عن الشرك. العاشرة الآيات المحكمة في سورة الإسراء، وفيها 18 مسألة، بدأها الله بقوله: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، وختمها بقوله: ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. ونبهنا الله سبحانه على عظم شأن هذه المسائل بقوله: ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. الحادية عشرة آية سورة النساء التي تسمى آية الحقوق العشرة، بدأها الله تعالى بقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. الثانية عشرة التنبيه على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته. الثالثة عشرة معرفة حق الله علينا. الرابعة عشرة معرفة حق العباد عليه إذا أدوا حقه. الخامسة عشرة أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة. قوله رحمه الله: الخامسة عشرة أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة، أي لا يعرفون الجزاء على المأمور به من توحيد الله، أي لا يعرفون الجزاء على المأمور به من توحيد الله، فهم جهلوا الفضل ولم يجهلوا المأمور به، فهم جهلوا الفضل ولم يجهلوا المأمور به. نعم. قال رحمه الله: السادسة عشرة جواز كتمان العلم للمصلحة. السابعة عشرة استحباب إشارة المسلم بما يسره. الثامنة عشرة الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله. التاسعة عشرة قول المسؤول عما لا يعلم: الله ورسوله أعلم. قوله رحمه الله: التاسعة عشرة قول المسؤول عما لا يعلم: الله ورسوله أعلم، أي جواب من سئل عن شيء لا يعلمه فإنه يقول: الله ورسوله أعلم. وهذه الكلمة لها موردان، أحدهما قولها في القدريات الكونيات، قولها في القدريات الكونيات، وهذا محرم لاختصاص علمها بالله وحده، لاختصاص علمها بالله وحده. كما لو قيل: هل ينزل مطر غدا؟ فقال المسؤول: الله ورسوله أعلم، فقوله محرم لاختصاص العلم بنزول المطر بالله وحده، فيكون الجواب الموافق للشرع أن يقول: إيش؟ الله أعلم. والآخر قولها في الشرعيات الدينيات، قولها في الشرعيات الدينيات، وهذا جائز، وهذا جائز لكمال علمه صلى الله عليه وسلم بالشرع، لكمال علمه صلى الله عليه وسلم بالشرع. فلو سئل سائل: ما حكم بيع الربا، بيع العينة؟ فقال: الله ورسوله أعلم، فإن جوابه صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم له علم الشرعيات، فهو المبلغ فيها عن الله عز وجل، فيصح أن يجيب المجيب بها قائلا: الله ورسوله أعلم، ولو بعد موته صلى الله عليه وسلم، للقطع بكونه صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بالشرع، وهو جار في عرف السلف، وهو جار في عرف السلف، ذكر ذلك بعد موته صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: العشرون جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض. الحادية والعشرون تواضعه صلى الله عليه وسلم لركوب الحمار مع الإرداف عليه. الثانية والعشرون جواز الإرداف على الدابة. الثالثة والعشرون عظم شأن هذه المسألة. الرابعة والعشرون فضيلة معاذ بن جبل رضي الله عنه.